ذهني مفيش يعني، ذهني مفيش يعني. وخير مصدر التنفس لعل النووي في تحرير التنبيه في ذكر غريب يعني الألفاظ، وذكر المسافات وين؟ والمقادير في كتاب له اسمه تحرير التنبيه. تحرير التنبيه. أي نعم، تحرير التنبيه، طبعه دار القلم أو المكاييل. أستاذنا ابن الرفعة الشافعي له كتاب مطبوع، وكذلك المناوي له كتاب مطبوع. جزاك الله خير. وإياكم. ونشكر جدا.